الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخواني اعضاء هذا المركز وضيوف هذا المركز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهذه والله فرصه طيبه ان نلتقي معا في هذه الالفيه وهذا المجلس الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون من مجالس الخير والفكر، وان يسلبنا واياكم سياليين سجل اهل الجنه، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يرجع الاخوان اللي في الاطراف انهم ياتوا الى وسط بيت حتى طيب هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم ايها الاخوه موضوع مهم. تكمن اهميه هذا الموضوع في نقاط منها. طبعا الموضوع كما ذكر الاخ الذي قدم بعنوان الباب، واهميه هذا الموضوع ايها الاخوه تكمن لانه مع انتشار الصحوة الإسلامية المباركة التي بدأت تؤتي ثمارها وأكلها بإذن ربها، فإننا نلحظ في خضم هذه الثمار وهذه العطاءات أن الكثرة بدأ يتكرر إليها أنواع من الضعف والنهب، وبدأ معيار الالتزام بدين الله تعالى يخف ويتقلص ذلك المفهوم الواسع للالتزام بدين الله، وبدأت بعض التصرفات المخالفة لشريعة الله عز وجل تظهر بين الكثيرين ممن ظاهرهم الالتزام بهذا الدين، وانهار الظهور سلبيات كثيرة، منها أن الناس يأخذون صورة عن الدين من خلال هذه المناظر أو الأمثلة التي يرونها أمامهم، لأن كثيرا من الناس يعرفون الدين برجاله، كثير من الناس لم تستقر في أذهانهم أن الحق لا يعرف بالرجال. هذه الحقيقة أن الرجال ليسوا القيادة، ليسوا هم الدين، ليسوا هم الإسلام، ولذلك فإنهم لن يغتفروا لهؤلاء أخطارهم، وقد لا يكون عندهم الوعي الكافي حتى يتصورون، لأن هذه التصرفات التي تظهر من بعض من ظاهرهم الالتزام بدين الله لا علاقة للإسلام بها، إنهم لم يتصوروا هذا المفهوم، ولأن علينا مسؤولية كبيرة تقع على عواتقنا من جراء أخذ الناس للتصور عن الدين من واقع المنتجين به، فإن هذا يفرض علينا واجب الخطوة في المحافظة على معنى الالتزام بالإسلام وكيفية التمسك به، كيف نقدم إلى الناس هذا الدين، ما هي الأسر وما هي الاقتراحات التي نطرحها على الناس، كيف نظهر امامهم، وقبل ذلك كيف نظهر بيننا وبين الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافيه. واذا اردنا في البدايه ان نعرف يا اخواني الالتزام بالدين ماذا يعني، هذه النظره وما يكون حولها من الالفاظ لم ترفع عنايه كافيه في تمريرها الى اذهاننا، ولذلك فقد اضطربت التعريفات وتحير الناس من تأمرا بالحزن. ما معنى الإسلام؟ نحن إذا أردنا أن نرجع إلى محروم سلفي أصيل على الالتزام بدين الله، فإننا لا بد أن نأخذ ذلك من أقاويل العلماء الثقات الذين ذكروا كتاب الله تعالى وشرحوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جئت مثلا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معنى السلم؟ ما معنى السلم؟ ما معنى السلم؟ نعم، السلم هو الإسلام كما ذكر ذلك أهل العلم بالتفسير. السلم هو الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، هذه الكلمة كلمة كافة قد يعني ادخلوا أنتم كافة كلكم ادخلوا في الإسلام، هذا معنى. والمعنى الأول يعني ادخلوا أنتم سلم، يعني في جميع شعب الدين كافة شرع الإسلام. والمعنى الثاني هو الذي رجحه العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وليس يبعد أن يراد المعنيان جميعا في قول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة، يجب أن ندخل جميعا في جميع شرع الدين، أن نأخذ بجميع شعب الإيمان لكن على قدر استطاعتنا، لأننا لو حاولنا أن نلم بجميع أطراف الدين وشعبه وأركانه أو نلم بجميع درجات وتعائمه فإننا لم نلقى ذلك. ولذلك اكلفوا من العمل ما تطيقون، ولذلك فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك إن هذا الدين متين فأوعوا فيه. ونحن الآن في هذا المقام لا نعتمد على الذي لم يستطع أن يأخذ أمورا من الدين لعجزه عن القيام بها، ولكننا في مجال محاسبة أنفسنا عن الأشياء التي كانت استطاعتنا والتي باستطاعتنا الآن أن نقوم بها ولكننا من القاعدة. ولهذا المفهوم الجدية في الالتزام بالإسلام أدلة، منها هذا الجميل ادخلوا في السلم كافة. الثالث قول الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا الدين مليء، هذا الدين عظيم لا يوجد له مثيل في الأديان، والتشريعات عميقة جذورها قوية، التكليفات ثقيلة، والمهمات صعبة، ولذلك كان لا بد من القوة لأخذ الدين. خذوا ما آتيناكم بقوة، وهذه القوة تنافي الميوعة وتنافي التكامل وتنافي الانخذال والترك والإهمال لأشياء الدين. قوة تنافي حرم هذا الدين. يجب أن يكون عندنا في عملية الأخذ قوة تشعرنا نشعر من خلالها بأن الأمر جد. الدليل الثالث قول الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فصل بين الحق والباطل، صار من شدة فصله بين الحق والباطل ومن الوضوح في الفصل أنه هو نفسه هذا القرآن صار فصلا فيصلا يفصل بين الحق والباطل. وما هو بالهزل؟ الإسلام أيها الإخوة ليس ثوبا جميلا نلبسه، او عملية يعني نتفاخر بها ونتباهى على الناس ونحن نخلي او نخلو من هذه المظالم العظيمة التي تضمنتها شرائع الدين. ناتي ان نقول هؤلاء نصارى نحن مسلمين، هؤلاء يهود نحن مسلمين، انظر الى اولئك يعبدون البقر نحن مسلمين، انظر الى اولئك يعبدون الكواكب نحن مسلمين. طيب ماذا نقصد بمسلمين؟ ما هو الاسلام؟ ما هي الجدية التي نبرهن لانفسنا اننا فعلا نمثل هذا الدين؟ الدليل الرابع، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالك. فاستمسك، ومن القواعد عند العلماء ان الزياده في المبنى ليست في المعنى، وكتاب الله ليس فيه عبث ولا اضافات لا داعي لها، كل حرف اضافته تعني معاني. فاستمسك تعبير فيه من القوة ومن الجدية ومن المحافظة والعبد بالنواجذ على تعاليم الدين أعلى من كلمة أمسك. استمسك فيها من هذه المعاني أكثر من متان كلمة أمسك. هذه زيادة الألف والسين والشاء. فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك بها، فاستمسك بالذي أوحي إليك، كأن أناسا يسحبونه منك وأنت تمسك به، فاستمسك به، تحاول أن لا يجعلوك تتراجع ولا يجذبوك إلى صفهم، استمسك به، خذوا ما أتيناكم بقوة. الدليل الخامس، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يمسكون بالكتاب، قال القرطبي رحمه الله، وفي هذا التشديد يعني الشدة السين الزائدة، يمسكون هذه السين، يمسكون تعني فيها معنى التكليل والتكثير بالتمسك. ما هو الفرق بين يمسكون ويمسكون؟ فيمسكون فيها معنى التكليل والتكثير بالتمسك. لعن الله اناسا وذمهم لأنهم يريدون أن يتخذوا سبيلا بين الحق والباطل، يريدون أن يضيعوا قضايا الإسلام، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. هؤلاء الذين لعنهم الله، وهذا هو حال كثير من المسلمين اليوم، يريدون أن يأخذوا ببعض الدين ولكنهم ليسوا على استعداد لأخذ البعض الباقي. يريدون أن يتخذوا سبيلا بين الالتزام الكامل وبين التفلت الكامل، ثم يقولون نحن نمثل الوسطية. يأتي واحد يقول أنا لا أريد أن أكون منحرفا وأن أمارس الفواحش الكبيرة وأن أكفر بالله وأستهزئ، ولكني في نفس الوقت لا أريد أن أحجر على نفسي وأن أثقل عليها بالتكاليف وأن ألزم نفسي بهذه الأشياء التي يلزم بها هؤلاء الناس الذين يسمون بالمطاوعة أو المتدينين يلزمون بها أنفسهم. أنا وسط، لا أريد التعقيم ولا أريد التفلت. فيأخذ من الدين ما يعجبه وما يوافق هواه، ويترك الأشياء التي فيها صعوبة وثقل على النفس. يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ودين الله عز وجل أغلى وأثمن وأعلى بأن تنالوا هذه المفاهيم الخاطئة الوسطية. إن الناس أيها الأخوة في هذه الأيام يطلقون على بعض المصطلحات التي قد تكون في الحقيقة يمكن أن يعبر بها عن أشياء من الحق، ولكنهم يفرغونها للمضامين الصحيحة. تعريف الوسطية عندهم يختلف عن تعريف الوسطية في القرآن والسنة. الوسط في القرآن والسنة أن تستمسك بالذي أوحي إليك، جاء إليك في القرآن وجاء على لسان رسول الله عليه وسلم. إذا زدت عن هذا فتوضأت أربع مرات أو تركت أكل اللحم والزواج تقربا إلى الله، فإنك غالٍ مغالٍ متشدد متنطع. هذه أمثلة صحيحة، لكن لا تراهي أقول إن صلاة الفجر في المسجد تزمت وتنطع، أقول إن تقصير الشوك وجعله فوق الكعبين تزمت وتنطع، أقول إن أطلاق اللحية بهذا الطول يعتبر تزمت وتنطع، أقول إن قيام الليل تزمت وتنطع. في هذه الحالة نعرف لأن ماذا يرمي إليه أولئك الناس. الناس أهل الباطل يحرصون دائما على انتزاع المسميات الصحيحة ليوثقوها بها ليقولوا للآخرين نحن الوسط أهل الغلو. إنهم حريصون على هذا العمل، ولذلك يدندنون حوله كثيرا وتراهم. وتعرف هذا منهم في لحن الصوت. المنافقين لما مات رسول الله عليه وسلم انقطع السبيل الذي نستطيع به ان نحكم عليهم حكما كاملا صحيحا مضطربا. راح الوحي، ماذا بقي لنا نحن؟ كيف نعرف المنافقين؟ الله عز وجل برحمته ما تركنا وهؤلاء المنافقين يعيشون فسادا. لا، أعطانا علامات وبين لنا في القرآن دلائل أدلة نجيبهم بها كثيرة، منها ولتعرفنهم في لحن القول، يعني في فلتات لسانك. ترى أحدهم مثلا يحاجر في كلامه ويتكلم باسم الدين، ولكنه فجأة في إحدى المناسبات يزل فينكشف لك ما في داخل قلبه من معاني الكفر والضلال والنفاق التي أخفاها. فإذا نقول إنهم يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يريدون أن يفصلوا من الإسلام ثيابا تناسب أهواءهم وشهواتهم، ولكن لتعرفنهم في لحن القول. ولأجل هذا أيها الإخوة يريد الله عز وجل في القرآن مفاهيم أو مفهومات شاملة ترد على أولئك الناس وترد على هذا الخطأ والضلال، وهو أخذ بعض الدين وترك البعض الآخر. حتى في العبادات، حتى لا يفهم الناس أن الصلاة تكفي والصيام يكفي والحج يكفي وشهادة لا إله إلا الله قولا تكفي، حتى لا يفهم الناس هذا المفهوم الخاطئ، جاءت آيات في القرآن لكي تنير السبيل للمؤمنين ولكي توضح القضية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. كونك تولي جهة المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب ليس في تلك الجهة تفضيلا معينا إلا عندما يأتي في القرآن والسنة تخصيص لها، فتصبح جهة الكعبة مفضلة يستقبل الكعبة في صلاتها. الجهاد أصلا ليس مفضل واحد عن الآخر، ليس القضية مشرق ومغرب، القضية أن الله أمرنا أن نتوجه إلى تلك الجهة. ولذلك الناس في أنحاء العالم يتوجهون إلى الجهات الأربعة وما بينها حتى يصلوا إلى الكعبة، ليست القضية في جهة معينة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أبواب الإخوان يحفظ هذه الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أحبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صبروا. هذا هو مطلوب الشمولية، هذه هي الجوانب التي تميز الصادق من الكاذب، والتي تبين لك وتبرر هل أنت صادق بالتزامك بالإسلام أم لا. فالمسألة أيها الأخوة عميقة، المسألة صعبة، الأشياء عظيمة، التكاليف شاقة، ولكن يوفق الله تعالى من أخلص النية، لأن يأخذ من هذا الدين بما يحب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما في ريبة ولا شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك الذين صدقوا. فإذا ولما جاء بشر بن الخطاطية أو بشير بن الخطاطية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايعه على إقام الصلاة، شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والجهاد والصدقة، قال يا رسول الله يعني أبايعك على هؤلاء إلا الجهاد والصدقة، يعني فأنا ما لي طاقة بالجهاد والصدقة. أنه عليه السلام قال لا جهاد ولا صدقة، فلم تدخل الجنة إذن؟ لا جهاد ولا صدقة فلم تدخل الجنة إذن؟ ومعانها الحديث إسناده راوي لم يسمى، ولذلك فهو ضعيف عند المحدثين، لكنه يصلح شاهدا للمعنى الذي نتكلم حوله الآن. بلا جهاد بلا صدقة، ما هو هذا الإسلام الذي لا جهاد فيه ولا صدقة؟ ما هو هذا الالتزام الذي لا جهاد فيه ولا صدقة؟ ودعونا الآن نتجول معكم في بعض الجوانب التي ينتشر بين الناس تركها، إهمالها، التقصير فيها. مثلا بعض الناس يقول أنا ألتزم بالإسلام، مستعد ألتزم معك بالإسلام لكن إلى حد معين، وبعد هذا الحد أنا أتوقف، لا طاقة لي، ما أستطيع. يعني ترى رجلا يعجبك مغمورا وتعتقد بأنهم من الملتزمين بالإسلام الذين يعملون للدين، فإذا جئت معه مثلا إلى جانب من جوانب التضحية، إذا جئت تقول له يا أخي إن الدين يحتاج إلى من ينصره، ولا بد أن تدعو لهذا الدين وتعمل لهذا الدين. قال لك لا، هنا أقف مع هنا أقف، أنا ما عندي استعداد أن أقضي وقتا طويلا في العمل الدين، ما عندي استعداد، أنا ورائي دراسة، أنا ورائي تجارة، أنا ورائي أعمال كثيرة أؤديها. فيقول أنا ما عندي استعداد أن أعمل الدين، ما عندي وقت أقضيه، ما عندي خلاص الآن أنا أقف هنا. أي التزام، أي نوع من أنواع الالتزام هذا الالتزام؟ واحد يلتزم بالعبادات لكنه غير مستعد أن يعمل الدين، يقول لك لا، أما قضية الدعوة لله أنا ما عندي استعداد أن أضحي الوقت. وإذا احتاجت الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله إلى مال، تجد هذا الشخص يقول لا، أما أنا أعطيك كل شيء لكن جيبي لا، ما طلع فيه من جيبي، إنفاق ما إنفاق، أموال ما أموال، لا ما عندي استعداد. فأي نوع من أنواع الالتزام هذا الذي يريدون أن يتمسكوا ويلتزموا به أو يطولون عليه؟ الإسلام يطلب منك أيها المسلم أن تعمل الإسلام، أن تقوم وتمشي في سبيل يطرق الإسلام، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن تتعلم العلم الشرعي، أن تبلغ الصلوات الإسلامية إلى الناس، أن تربي نفسك على الدين وتربي إخوانك من حولك وتتربى معهم على هذا الدين، أن تدعو إلى الدين بكل وسيلة، أن تبذل في الدين نفسك وقتك جهدك مالك إمكانياتك تفكيرك وإشغال دينك بما يعود بالمصلحة والرفعة لهذا الدين. لكن كثيرا من الناس اليوم التزامهم خارج، التزام خارج، لاحظ مهما تشحن فيه وتبث فيه من الشحنات الإيمانية لا يتحرك مطلقا، مهما أعطيته من الاشتراكات هذه لا يتحرك، لأن الخراب أساسا في الداخل، المحرك الخراب، ما في شيء جانب من البطانية، الخراب المحرك. فإذا المفهومات والتطورات فيها خلخلة، فيها خلل تطورات، ولذلك تجد يرفض عندما يأتي على جانب من الجوانب التي تحتاج إلى بذل، يقول لك هنا أقف مكانك ترك ما تقف تاج خلاص، هذا أقصى ما يمكن أن يقدمه. وقد يستدل بعضهم بأشياء من القرآن أو السنة لكي يبرروا لأنفسهم قبل أن يبرروا للناس مواقفهم الذليلة. فيقول لك أحدهم يا أخي إنني أحتاج إلى المال ما أستطيع، يا أخي إنني أحتاج إلى الوقت لا أستطيع، أولادي كفى بالمريض من الذي يضيع من يخوف. يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويستدلون بأدلة يريدون منها أن يسكتوك أنت الذي تحاول إقناعهم وتحاول دفعهم من أجل عمل هذا الدين. وهذه النوعية من الناس الوقوف أيها الإخوة يسبب العقل، الوقوف عند حد معين يسبب نمو بكتيريا ما في فائدة، مهما أوردت عليه من النصوص التي تفيد الحركة من أجل الدين ما في قناعة، قل أنا هنا حدي هنا ما أتحرك. جانب الآخر من الجوانب، بعض الناس يستعد أن يلتزم بالأشياء التي لا شهوات فيها، فيقول أنا مثلا ظهري إسلامي، أنا أطرقت لحيتي وقصرت ثوبي، لكن ما عندي استعداد أن أترك النظر إلى المرأة الأجنبية. ليش؟ يقول يعني ليس هناك مقاومة لشهوة في النفس أن أقصر الثوب، ما في إشكال، أو أن أخلق لحيتي ما عندي إشكال، لكن تقول لي لا تنظر المرأة الأجنبية، هي هذه يعني هذه يعني شيء في نفسي لا أستطيع أن أتحرر منه. ولذلك تراهم يصبرون على بعض الطاعات يصبرون على الصلاة لكن لا يصبرون عن المعصية. والصبر أنواع لا بد من العمل بها كلها، وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. فترى بعض الناس يصبر على بعض الطاعات ويصبر على أقدار الله لكن لا يصبر عن المعاصي، لا يصبر عن الأشياء التي فيها شهوات، لا يستطيع أن يقاوم شهوات غير ذلك الشر. إذا أتيت مثلا إلى جانب الأخلاق تجد طائفة في ظاهرها التمسك بالدين وتدعو إلى الله عز وجل لكن أخلاقه في غاية السوء، أخلاق سوقية، فيعامل إخوانه بشراسة وضيق نفس، ويتمثل العناد والأنانية في تصرفاته، بل إنك إذا أتيت لكي تقربه منك في الصلاة ربما وتجذبه قليلا قال بيده هكذا، لأنه ما يريد حتى أحد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولين جائد إخوانكم، هذا ما يرضى أنك تفعل الفاحشة. عنده من العنجهية والعناد والكبر ما يرفض معه أن ينقاد إلى معروف مثل هذا، أن ينقاد إلى معروف مثل هذا المعروف. وقد تكون على قتل إخوانه حسنة، لكنه إذا انقلب إلى أهله أذاقهم الولبة والصدور وعظائم الأمور في أخلاق في تعامله وأبيه وأمي وإخواني وربما زوجتي وأولادي وربما الزوجة والأولاد. كيف أنت تفعل هذا؟ كيف تعقل؟ كيف يعقل؟ كيف ترضى أن تكون ملتزما في ظاهرك داعيا الى الله وتطلب العلم وبعد ذلك تاتي في قضيه الاخلاق والتصرفات لتكون اخلاقك في غايه السوء؟ يعني كيف يسمى هذا التزاما؟ ومن اجل هذا ياخذ الاخذون علينا ويكون السفهاء من الناس، هذا فلان الدولي المنتزل كما انتم تريدوننا ان نكون، انظر كيف يعامل زوجته، وهذه الزوجه او الاولاد او الاقارب اذا نقلوا فتواهم الى من يحيطون بهم وتسربت الاخبار الدقيقه عن حال هذا الشخص في بيته، كيف يعامل اباه وامه واخوانه وجيرانه وارحامه؟ ماذا يقول الناس؟ هذا هو الدين، هذول هم الناس الذين تريدون ان نصبح مثلهم. من السبب في اعطاء الصوره المشوهه؟ نحن الذين لم نحسن التخلص باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس قد لا يشعرون عندما يقولون يا اخي هذا الرجل صحيح انه غير ملتزم بالدين في ظاهره، لكن يا اخي اخلاقه طيبه، تعامله ممتاز. أخي هذا أحسن من 60 واحد من هؤلاء الأشكال. ماذا يقول هذا الكلام؟ لأنهم فقدوا جانبا عظيما من جوانب الإسلام في شخصياتنا، وهو جانب التعامل والسلوك والأخلاق. طبعا يا إخواني أنا كفانا منكم، وعندما يعني أقول هذا الكلام فهو من باب التواصي بالحق والصبر. فإذا وقضية الأخلاق والسلوك من الأشياء التي يتأثر بها الناس جدا، الناس يتأثرون بأخلاقك وسلوكك أحيانا أكثر مما يتأثرون بتصوراتك أو مظهرك. أحيانا ما عندهم موازين يقولون لا إله إلا الله، ما هي هذه التصورات الممتازة؟ ما هي هذه الأفكار الجيدة؟ ما هذا السمت النبوي؟ قد لا يكون هذا، لكنهم يقولون ما هذا التعاون الجيد؟ ما هذه الأخلاق العظيمة؟ يتأثرون بهذا الجانب أكثر من يتأثرون بتلك الجوانب، مع أنها قد تكون أهم جانب الأخلاق، لكن الناس ما عندهم هذا التمييز، نعم القدرة على أن يميزوا الأهميات والأولويات، فلذلك من يرونه من التعامل هو الذي يحكمون به عليه. ولذلك ترى الآن أهل الباطل زينوا باطلهم بأسلوبهم الحسن من أمثال المنصرين والمبشرين بالنار، زينوه لبعض الناس حتى رأوه حقا. ونحن أو بعضنا بتعامله الأفكار الصحيحة للناس يرونه باطلا مع أنه يقدم لهم الحق. ليش؟ ماذا يحصل هذا؟ للتعامل السيئ والأسلوب الفضل والغليظ في عرض الإسلام عليهم، دعوتهم كأنك ترغبهم بالقوة، كأنك تغصبهم. قد يقدم الكلام من بعض العاملين الإسلام من موقع الإستاذية فيفرغه على الناس فرغا، يقدم لهم بأسلوب جاف وغليظ، ولذلك لا يطيعونه ولا يتابعونه على أفكار دعوته. في أفكار دعوته هو الذي أساء إلى دعوته. ورسول الله عليه وسلم كان يهتم بالأسلوب كما كان يهتم بالمضمون، كان يهتم بالجولة وأيضا يهتم بالقالب الذي تقدم به هذه الأفكار للناس. فقول له قولا لينا هذا أسلوب لعله يتذكر ويفهم. وهذه المسألة الأخيرة هي التي تفسد القدوات، تنعدم القدوات بين الناس، لأن الناس لا يرون القدوة الصحيحة التي يقتدون بها، ويعتبرون أن هذا النوع من الدين كما يسمونه مرفوضا بسبب عدم قناعتهم بالشخصيات التي تعرض الحق. هذه مسألة مهمة، عدم قناعة الناس بالشخصيات التي تعرض عليهم الدعوة إلى الله، عدم قناعتهم بالشخصيات التي تعلمهم، هذا من أسبابهم بالحق. الجدية مفقودة في جوانب كثيرة أيضا. نقول مثلا الجدية في طلب العلم، تجد بعض الشباب مثلا ما عنده طاقة على ما عنده نفس في القراءة، ولا عنده صبر في الجلوس في حلق الذكر والعلم، يعني لا يقرأ. ولو سألته مثلا لو أن أحد من يدعوهم إلى الإسلام سأله ما هو الدليل على حرمة سماع الأغاني مثلا، قد لا يستطيع أن يأتي بدليل صحيح. لو أن امرأة سألته ما وجوب ستر الوجه وتغطية الوجه، قد لا يؤدي هذا الدليل. ربما لو سأل واحد الدليل ما هو الدليل وجوب صلاة الجماعة في وقت، قد لا يستطيع أن يقدم الدليل. وقضية حفظ الأدلة يمكن تكون ناقصة جدا، فتراه يقول ورد في آية وجاء في حديث أو كما قال أو فيما معناه. ما في اهتمام بحفظ العلم والنصوص. وترى هؤلاء الأقوام يشتغلون بأشياء يملؤون بها فراغهم لكنها لا تجر عليهم مردود جيد. مثلا يغرقون في سماع الأناشيد أو التمثيلات مثلا، هذه أشياء طيبة لا ننكر أن لها تأثيرا جيدا، لكن إني أروح أفتح سيارة واحد من الشباب مثلا أستعرض الأشرطة الموجودة أجد أن كلها أشرطة أناشيد وأشرطة يعني حفلات وأشياء من هذا القبيل، ولا أجد شريطا واحدا مثلا في تفسير آيات أو في شرح متن فقهي، بل إنهم يحفظون الأبيات هذه الأناشيد حفظ يفوق حفظ الآيات والأحاديث. لو قلت له أكمل هذه الآية أو أكمل هذا الحديث ربما لا يستطيع، لكن لو أعطيته أول النشيد توجه حتى النهاية يحصل. وأيضا مع أنهم يشغلون أنفسهم بهذا فإنهم يذهبون مع اللحن، فتجد أحدهم الذي يطلع من هذا المشيد أنه يقرأ ويجلس يتوخى السيارة أو هو جالس في البيت يترنم بالألحان وكذا. ولو أنك يعني أيقظته على معنى من المعاني ربما قال هذه أول مرة أفكر بها، معاني جميلة ومعاني قوية معاني مهمة، لكنهم في إغراقهم في هذه القضايا لا يتذكرون حتى معاني الأشياء التي يوجبونها. هل يفكرون مثلا في قول الشاعر إخوانكم لا شيء أغلى منهم، لا شيء يعدلهم من الأشياء، لا تتركوهم للضياع خريفة، ترك الشباب أساس كل الدائرة. وبلغوا كثير أم أنه يشغلهم اللحن على التفكر بهذه الأشياء وتشغلهم هذه الأشياء بعمومها عن طلب العلم. يغلطون بها أن يلقوا ضد استفادة من هذه الأناشيد والجيد منها الذي كلماته طيبة وليس فيه مشابه لألحان الكفار والأغاني الماجنة كما يحمل البعض وهل في تلحينه بالأناشيد. لست ضد هذه الفكرة فالاستفادة منها، وبالذات في من يطلق الآن تدريجيا للأغاني فقد تكون بديلا، لكن ليس من المعقول أن رجل قد درج في طريق الالتزام بالإسلام سنوات وهو لا يزال الوقت الأكبر من حياته في يقضيه في سماع الأشياء، فقليلا من الجدية في الالتزام إلى العلم الشرعي إلى التعلم. والعلم أيها الإخوة سلاح المؤمن، وهؤلاء الآن العلماء الكبار نسأل الله أن يحفظهم. كم أعمارهم الآن؟ في الستينيات، في الستين والسبعين والثمانين. فإذا ذهبوا إلى ربهم فمن يبقى ليعلم الأمة؟ لا تحتقر نفسك، لا تقول أنا لا أستطيع أن أفعل وكيف أصل إلى ذلك المستوى وأنا لي، لا، ما المطلوب أن تصل إلى ذلك المستوى؟ ليس المطلوب أن نكون كلنا من أمثال هذه أسماء المشايخ المعروفين، لكن يا أخي على الأقل بعض الدرجات في هذا السنة، وما لا يدرك كله لا يدرك بعضه ولا ظنه طبعا. لكن ان نقول بعض الشباب قد يحتقر نفسه، قد يقول انا ماذا افعل حتى في باب الدعوه، الله يقول انا ليس صاحب سلطه في الدين ولا انا الذي اصرف عليهم فيسمعون كلامي من باب الضغط المادي ولا ان سني كبيره فيحترموني، فاذا ماذا اقدم؟ لا، لا تقل هذا، فإن في الأنزلة الواقعية ما يرد على هذه المزاح. وقد وجد ولله الحمد من صغار هؤلاء ثم من أثر في أهله فالتزم إخوانه بالدين وتحجبت الأخت والأم يعني امتنعت عن خروج مع الساق بغير محرم، والأب كان لا يصلي صار يصلي، والأعمام والأخوال بعضهم يأثر في أهل الخير الجماعة دينه. فإذا من كان داود عليه السلام قبل أن يقتل جالوت ماذا كان؟ كان ربما يمعه صغير السن في مقتبل العمر، فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فإذا لا يشتقي الإنسان نفسه، وهذا مكر الشيطان ليحطم به معنويات المؤمنين عن الاشتغال بالدين والدعوه اليه. اقول ماذا استطيع ان افعل وانا ذاكرتي ليست كذاكره الشيخ الفلاني، كيف تريد ان اطلب العلم؟ تطلب العلم يا رب، تطلب العلم. الله عز وجل صحيح فضل بعضنا على بعض درجات ورفع بعضنا في القران درجات في الذاكره في الذكاء وفي المال وفي كل الاشياء وفي القوه الجسديه، لكن كل واحد ياخذ يعمل بحسب استطاعته. انت تعمل حسب استطاعتك وانا اعمل حسب استطاعتي والاخ يعمل بحسب استطاعته، فكاتبت الجهود ظهرت النتائج. ومن مظاهر عدم الجديه في الدين كذلك الاغراء في المزاح والضحك وتضييع الأوقات في النكهات أو القصص والطوائف. وهذه طبعا مشكلة كبيرة. وهذه نتيجة إيه؟ نتيجة عدم إحساس المسؤولية. الواحد الذي لا يحس بخطورة الوضع وأن الإسلام يحتاج إلى جهد وإلى عمل، فلذلك يضيع الوقت منه بسهولة لأنه لا يستشعر المسؤولية. وهذه تتعرض منه وتحتاج إلى تفكير في الواقع وتأمل واستغراق عميق في تطور مشاكل المسلمين وماذا يحتاج إليه الإسلام وما هو حجم التكليفات التي كلفنا بها. ولذلك لا نريد أن نكون يقال لنا والله أنا مسكين مسكين يعني ما عنده خلفية ولا عنده يعني عنده غلابة في ذهنه وهو سطحي بنظره إلى الأمور. ولذلك ينبغي أن يكون المسلم واعيا. ومن مظاهر عدم الجدية كذلك الحمد لله ومن مظاهر عدم الجدية كذلك أيها الإخوة واقع مجالسنا اليوم. ما هي الأشياء التي تثار اليوم في مجالسنا؟ يعني ما هي القضايا التي تطرح الآن إذا جلس مجموعة من الناس مع بعضهم؟ ما هي القضايا التي تناقش وتطرح في هذه المجالس؟ هل يتناقشون في مسألة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الفقه؟ أو يناقشون بعض أحوال المسلمين؟ أو يناقشون أوضاع إخوانهم المسلمين ويفكرون في حلول مشكلات المجتمع ويتداولون الثغرات فيما بينهم مثلا، أو الكتب المفيدة التي يكون فيها تعليقات جيدة، أو مثلا حال الناس الآن من قطيعة الرحم من مثل هذا. هل هذا الذي يناقش أو ما الذي يقع في مجالسنا؟ وقد سمعت أن بعض الشباب جلسوا مرة من المرات إلى الساعة الثانية ونصف ليلا يناقشون بأي شيء. من الشباب العزاء يناقشون كيف يكون الزواج كيف يكون دخول الرجل بزوجته ليلة الزواج. هم كلهم طلبة طلاب، يعني إيش هذا؟ ما في تفاهم. وكيف نرى أن تمضي أوقاتنا بهذه السهولة في هذه المواضيع العجيبة؟ ثم تضيع صلاة الفجر طبعا، هذه نتيجة طبيعية تضيع صلاة الفجر. فنظرة الخشية إلى واقع المجالس، نخشى أن تكون هذه المجالس فيها من المحرمات أشياء كبيرة، أنها لو جلس خمسة أشخاص لو جلس هؤلاء لمدة ساعة كم ضاع من وقت المسلمين؟ ها؟ كم ضاع من وقت المسلمين؟ كم ضاع من وقت المسلمين؟ ليش؟ لأن كل واحد ساعة ضيعها ضاع خمس ساعات من وقت المسلمين. خمس ساعات في الصباح وخمس ساعات في الليل، خمس ساعات ومثلها يوميا يضرب في 30 شهريا في 12 سنويا حتى تعرف كم يضيع من اوقات المسلمين. المفروض التي من المفروض انها ان المسلمين يحتاجون اليها بشده، ولكن من المفروض ان تنفق يعني في سبيل الله. من مظاهر عدم الجديه كذلك يا اخواني تمييز مفهوم الاخوه الاسلاميه وهي فريضه عظيمة. ما هي الأخوة صارت عند كثير من الناس؟ هي عبارة عن استئناسات وتريحات وتبادل الكلام والارتياحات التي لا معنى لها. وكثيرا ما تؤدي هذه الخلطة الزائدة إلى أضرار سلبية تدمر الأوساط الأخوية ويتزين بعضهم لبعض ويثني بعضهم على بعض، ومجتمعون على غير ذكر الله، وصارت الأخوة في الله مجرد شعارات ترفع لا حقائق يعمل بها. فهذا التكريم لمضمون الأخوة في الله الذي يعاني منه اليوم في أوساط كثير من الشباب هو مظهر من مظاهر عدم الحرية. أنا لا أجلس الآن مع فلان ولأنه أعلم مني ولأنه ينصحني، لا، أجلس مع فلان لأنني أرتاح له وأرتاح له، أجلس مع فلان لأن عندي توافق نفسي معه بس، هذا هو الذي يجمعني معه. هذه مشكلة واقعية الآن، لو جئت أن تجمع من أقرب صديق لك يكون فلان، ليش؟ تكون عميل أرتاح. فذهب ارتياحك للفائده العظيمه التي قد تاتي اليك عندما تبحث عن من هو افضل منه واعلى منه، لكن القضيه استرسال مع الهوى. والتعامل بالعواطف لا بالعقل، ولذلك اذا نصحت الدول التي ينصح بها اولئك مسجد بها لا تكاد تجد فيها كلمه واحده مفيده، وانما هي عباره عن يعني استرسالات ويعني عواطف وكلام وشجون واشياء تنفلق وتضف عبر الهواء مباشره، يعني بغير ضبط وبغير تنقيح وبغير نظر في عواطفها وما مدى جديتها. كذلك من مظاهر عدم الجديه في الالتزام بالاسلام التهاون بالسنن، لأن الناس يقولون نحن نطبق الفرائض، نحن ما علينا من السنة، هذه سنة يا أخي سنة، يعني لا ما لآذن، لست بآذن لو لم أقم بها. لكن أقول ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أن رجل يوم القيامة يؤتى به فينظر في صلوات الفرائض التي قام بها فإذا وجد فيها خلل فينظر إلى أي شيء؟ السنن والنوافل، فيرقع بها فيصدر بها ذلك النقص الذي حصل. مثلا صار عنده رفض وفسوق مثلا في صيام او بدال في حج، ما الذي يعني يجبر هذا النقص الحاصل فيها؟ اليس بالسنن والنوافل من انواع هذه العبادات التي تؤدى؟ اليست الفريضه أعلى عند الله عندما تكون مكتملة السنن من الفريضة التي تؤدى بمجرد الواجبات؟ تقول الله ما أقول سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، رب كل مرة، ليش أقول ثلاث مرات؟ لماذا أعرف الأسبوع؟ لماذا أضع اليدين على الصدر؟ لماذا؟ لا صارت. وكذلك قضية فروض الكفاية، لماذا أصلي الاستسقاء؟ لماذا أصلي كذا؟ هذه فروض كفاية، وفي مسلمين الحمد لله كثير، هناك كثير منهم يقومون بهذه الأشياء، لماذا أنا أقوم بفروض الكفاية؟ خلي أنا غيري هو الذي يقوم بها. هذا التهاون الجال على الاستخفاف بهذه القضايا من مظاهر عدم جدية الالتزام بالإسلام. كذلك أيها الأخوة، إيجاد الأعذار والحيل التي يجاد بها كثير من الناس من ينصح لهم ولم يعلموا ما يرشدهم، كأن همه هو عدم التطبيق، هو أن لا يرغب النصيحة بأي سبب بأي شكل وبأي وسيلة. ونفعل مثل ما فعل بني إسرائيل معنا، بني إسرائيل الآن موسى عليه السلام يأتيهم بوحي من عند الله، وحي من عند الله، رسالة من عند الله، يأمرهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وحي النبي المكلف. بماذا تقبل بني اسرائيل؟ كيف تقبل هذه الرساله وهذا التكليف وهذا الامر؟ المفروض انهم يبادرون الى التنزيل، لكن استقبلوه بان قالوا ان تتخذون هدوء، انت الان تستاجر هنا نذبح بقره، ايش نذبح بقره؟ عجيب، وحي من عند الله والنبي جاد في كلامه، تقبلونه بالاستهزاء كما تقبل اليوم كثير من المسلمين الأشياء التي تنصحهم وتعزهم عليها وتبينوا لهم. يقول لك هذا ايش الجساد والعقل، هذا من الدين؟ أي دين؟ هذا دين الإسلام لا يأمر بهذا، وهذا ليس بالدين أصلا. ولا كما ذكر كثير منهم يعني في مجالس تسمع هذه الكلمات يكون هذا ليس من الدين وانت طلعت دين جديد. كيف من اين جئت هذه الاشياء؟ انت من الان تجيب عن يوم الدين وهذا الكلام يعني الحلم الذي راينا عليه الابائنا واجدادنا غلط. الا ان هذا اصلا حجه الاسرار الا وجدنا ابائنا على امه وامي على اذان يكتبون. سهل نغير الى المحرمات ونقع فيها لكن صعب نغير الواقع الذي يرضاه الله عز وجل. فلما جزم له موسى عليه السلام انه غير مستهزئ به وانه جاد قال اعوذ بالله اعوذ بالله وفي اشاره يعني ان يقول انتم اللي انتم الجاهلون. هل فعل هذا؟ هل ذبح البقره لما اكد عليهم هذا المفهوم هذا الامر؟ ماذا قال؟ قيل ما هي؟ ما اعطوا في الغلطه والله امره ببقره اذبحوا البقره لو ذبحوا البقره لكبتوا. وموسى عليه السلام ذهب الى ربه يسال ربه وياتيه الجواب قال انه يقول انها بقره لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك لا صغيره ولا كبيره هرمه انها بقره فتيه فافعلوا ما تؤمرون. هذه ذبحوها ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. المهم اي شيء بس المهم تاخير التنفيذ اي حاجه اي عذر اي سؤال اي استفسار اي تاخير المهم ان لا ننفذ. قال انه يقول الا بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ذبحوها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه عليها بقر كثير وما زالت هذه الاوصاف يعني غير كافيه وإلا ان شاء الله لمهتدين. بعض المفسرين قالوا يعني انهم استثنوا اخيرا ولولا انهم استثنوا بالمشيئه لكان حرموا من الخير كله. وبعضهم قالوا ان احتجاج هنا بالمشيئه مذموم يعني اذا الاحتجاج الناس تقول لك قبل قبل ان شاء الله يا الله ان شاء الله وإلا إن شاء الله لمهتدين. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها. طيب انتهت الأسئلة فوقتم تسألوا بعد كذا. قال الآن جئت بالحق الآن يعني هذا الكلام اللي راح كله إيه باطل الآن جئت بالحق. ومع ذلك مع هذا الاعتراف فذبحوها وما كادوا يفعلوا يعني كادوا أن لا يفعلوا وما يعني يا الله بالدس وبالغطيلة وبذهق النفس ذبحوها في النهاية وما كاد يفعلوا. وفرق أيها الأخوة بين من ينفذ أمر الله عن حب لله وطواعية نفس منه وبين من ينفذ من وراء أنفه كأنك تأخذ منه يعني إذا نفذ هذا الذي تقول له كأنك تسلب منه ملكا عزيزا على نفسك. هذه المعاذير الأشياء التي يتعذر بها كثير من الناس ما يدل على أين الجدية. لو كان عندنا الجدية كان نفذوا لأول واحد ما جلسوا الآن يعتذرون بالمعاذير الكلام الفارغ. كذلك من مظاهر عدم الجدية التساهل في إطراق اللسان في أعراض إخوانك المسلمين فتجد بعضهم يكيل ألفاظ الشتيمة والسباب للبعض الآخر ويقعون في الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره والإذ يقعون في الغيبة وهي أن تقول في أخيك ما يكره والإذ حمك الله وهي أن تقول في أخيك ما بلغك عنه فيجتمع النميمة وسوء الظن والبهتان وهي أن تقول في أخيك ما ليس فيه. وكل هذه الأشياء ذكرت في القرآن الغيبة والإفك والبهتان فأين الجدية بالتزام هؤلاء؟ لو أنهم كانوا جادين لأمسكوا ألسنتهم عن الانطلاق في سلب إخوانهم المسلمين. وأنت ما عندما تنقذ واحد تنقذ الفكرة ما تنقذ الشخصية. هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عندك على ملاحظة تنقل ذكرة الرجل تبين خطأ الذكرة لا تعيد في شخصه وتجرع في شخصيته. لا من مظاهر عدم الجدية في الالتزام بالإسلام كذلك الحماس بغير أساس لو أنك كلمت نفرا أو طائفة من شباب اليوم فقلت فتكلمت عن أهمية طلب العلم وفضل طلب العلم وذم الجهل وقوة الجهل، يتحمس بعد الكلام ويجلس ويأتي إليك يقول أرجوك أنا أريد أن أتعلم، دلني اعمل لي جدول وهات تفاصيل، تعطيه تفاصيل وتكتب وتتعب نفسك وتجدول له أشياء وتقول اقرأ هذا الكتاب الآن وبعده الكتاب الفلاني والثالث وتسمع هذه مجموعة الأسئلة وبعد هذا التعب وبعد شهر عندما تراجع وتحاسب وتنظر فيما أتعبت نفسك فيه تجد أن الأعذار تنطلق، أنا نسيت، أنا قرأت أول صفحة مللت، أنا انشغلت وصار عندي ظروف، وهذه كلمة ظروف كلمة عجيبة اليوم أي أيام، والله صار عندي ظروف، وإذا دققت في هذه الظروف فالحماس هذا ما هو السبب ذهابه؟ سبب ذهابه أنه كان بغير أساس، غير مؤسس على تقوى من الله ورضوان، وغير مؤسس على صدق وإخلاص وعزيمة في العمل، وإنما هو مجرد أن الواحد يعني تحركت أحاسيسه وتحمس في لحظة من اللحظات وبعد ذلك انطفأ. لذلك نبي بني إسرائيل في قصة طالوت لما قالوا له متحمسين في حال الهزيمة، لما رأوا حالتهم في الهزيمة، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ماذا قال لهم؟ قالوا بكرة نجيب لكم ملك خلاص انتهينا، ناتي لكم بقائد تقاتلون وراءه؟ لا، هو خبير، انبياء بني اسرائيل عانوا من بني اسرائيل اشياء وولاد، قال لهم لحظة قفش، هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلون؟ عسى بكرة يفرض عليكم القتال ولا ياتي لكم قائد يملك عليكم وبعد ذلك لا تقاتلون. انطلقت الحماسة، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخذنا من ديارنا وابنائنا، هذا الكلام الان لما تجي الى الجد، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. فاذا هذه قضيه الحماس الذي يرتفع الكلام وتعوجات وإلا ثم بعد ذلك ينطهر لانه غير مؤثر. وكيف ياتي الاساس ايها الاخوه؟ لا ياتي الاساس من الهواء، انما ياتي من التربيه الاسلاميه التي يتلقاها ويتربى عليها الشاب المسلم في وسط إخواني على منهاج الله، على منهاج كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك التربية الإيمانية التي تأخذ بما يحيي القلب، العلمية القائمة على الدليل من الكتاب والسنة، الواعية التي تحيط بالواقع علما، المتدرجة التي تنتقل بالإنسان من حال إلى حال إلى كمال خاص به من غير قفزات محطمة. فإذا ينبغي إذا أردنا أن نكون جادين أن نتعرض لنفحات التربية الإيمانية الإسلامية التي تسقي نفوسنا وتهذبها، أن ننظر إلى إخواننا ممن سبقونا بالإيمان وممن هم أعلى منا سألا في العلم وفي الفهم، فنقتدي بهم ونتأسى بهم. وقد يقول قائل حينما رسول صلى الله عليه وسلم قدوة، ما حاجتنا إلى قدوات أخرى؟ وحديث الناس الوفد الذين جاءوا مجتابين نمار فقراء على حفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تأسف لهم وحزن عليهم وحث الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، حث الناس على التبرع على التصدق، لكن الناس ما تحركوا إلا لما جاء واحد منهم فعلا بصورة كانت كفوا أن تعجز عن حملها فتصدق، فتتابع الناس وراءه مع وجود رسول الله عليه وسلم القدوة العظيمة. أعظم قدوة كان وجود القدوات الأخرى ممن أقل شأنا مهما في عملية تربيتهم على الأنثى. ولذلك لا بد من القدوات الحية بالإضافة للتأثي والاقتداء بمن سلف من عباد الله الصالحين. كذلك أيها الأخوة، يعني من النقاط أو من مظاهر عدم الجدية الالتزام، أن يخجل الإنسان في مواجهة الناس بالالتزام، فتجد واحدا مثلا ممن هداهم الله عز وجل التزموا بالإسلام مظهرهم إسلامي، عندما يلفون فتلاحقهم أعين الناس من السفهاء، تلاحقهم أعين السفهاء من الناس، تجد مثلا ينظرون إليه هكذا وهو يسير، يتبعونه ويغمزون، فتجد أنه يمشي على خجل ويريد أن يتوارى من القوم من سوء نظراتهم، والإسلام يوجد في المسلم قضية العزة الإسلامية التي تحكم عليه أن يظهر أمام أهل الباطل فارغا شخصيته وتصوراته عليه، ما هو بقوة لكن بمفهوم العزة الإسلامية. أنا أصير عزيز، ما أصير ذليل، هم لاحقونني بنظراتهم وأنا أحاول أن أهرب وأجد لي يعني شيئا أتوارى خلفه وأخاف جيش أخي. الله عز وجل فضل في الإسلام ورفع رأسك به وأنت تقاطع رأسك تمشي هكذا كأنك مجرم، وهم المجرمون في الحقيقة تمشي كأنك مجرم وعينك منكسرة في الأرض تخشى وتحاول أن تنجس من هنا ومن هنا. لو رفعت عينك إلي فواجهتهم وقلت لهم لماذا ما لكم تنظرون إلي وما الذي تستغيبون بشأني وما الذي فعلتم من الخطأ الذي استنكر علي، ثم بدأت تعلمهم هم أخطاءهم لما وقعت في هذا المأزق. لكن المشكلة أحيانا ضعف القلوب وضعف الشخصيات وانحسار مفهوم العزة الإسلامية في النفس يؤدي إلى هذه الأشياء. طيب من أواخر يعني ما نذكر عدم التفاعل مع قضايا المسلمين من مظاهر عدم الجدية. يسمع الإنسان نكبات تحل بإخوانه في أصقاع الأرض، أناس يشردون، أناس يقتلون، أناس يسجنون، أناس يعذبون، أناس تستحل أموالهم ودماؤهم بغير حق، إلا أن يقول رب السبب أن قال ربنا الله فتحل النكبات والكوارث بهم. ويأتي هذا الأخ يقرأ الأخبار ويسمع وهو متبلد الإحساس تماما كأن الأمر لا يعني. أقول الحمد لله هذا ما هو بيدي ربنا، الحمد لله هذا بعيد، خلهم الحمد لله. أين الارتباط؟ أين الأخوة في الله؟ أين المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى له عضو؟ فهذا البرود وعدم تقديم شيء أخي حتى الدعوة في السجود، دعاء لهم في السجود، دعاء لهم بظاهر الغيب لا تقدم، أي برودة أي تجمد في مشاعرك هذا الذي يحل بك وأنت تسمع ماذا يدور وماذا يحل بإخوانك المسلمين في العالم وأنت تجلس على أريكتك مستكئا، تقول الحمد لله هذا ما هو عندنا. وأنهي كلامي أيها الإخوة أو قبل أن أنهي أشياء تنافي كمال الالتزام مثل قضايا تخلي عن الزهد. فتجد الواحد يلبس مثلا احسن اقوم الازرار واحسن الاقلام ويشتري واحسن وبيته مزخرف واشياء، لو انه اشترى اقل منها بنفس الثمن ربما ادت الغرض نفس الغرض. لكن الناس عندهم عقله يعني التزين والكشخه والاهتمام بالمظاهر بحيث انها يعني في بعض الاحيان عند بعض هؤلاء ينفقون اموالا بما يشبه الاسراف أو ربما التبذير. وهذا أيضا دال على عدم استشعارهم بحاجة إخواني المسلمين لهذه الأشياء الزائدة، أو على الأقل يا أخي احتفظ بها ربما في المستقبل تتزوج تحتاج إليها في زواج أو بناء بيت. ولكن لا يوجد تأصيل أو لا يوجد انتباه إلى هذه الأشياء. وأختم كلامي أنه لا يفهم من هذا الكلام يعني من قضية الجدية أن الجاد لا يضحك مطلقا ولا يتبسم وإنما يمشي بين الناس وهو مقطب مشية عسكرية لا يلتفت يمينا ولا يسارا، كلام مختبر وقليل جدا ولا يعرض عن أي شيء. هذا ما نقول هذا الجاد، نقول هذا يعني مسرف في تشدده، مسرف في يعني شدته على إخوانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وتبسمك لوجه أخيك صدقة، وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينازحهم وكان يأتي أحدهم من خلفه مثلا فيغمض عينيه وكان يعني يمزح حتى مع النساء من كبار كبيرات السن مثلا كما هو يعني معروف في الشوارع. وكان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبادحون بقشر البطيخ فإذا جاءت الحرب كانوا هم الرجال، يعني في مجالات ترويح لا بأس، مجالات مثلا ترفيه لعب البريء لا بأس، واحد مجالس بعض الفتاهات تنطلق مثلا بعد عناء أو طول تلقي للعلم أو طول محسن في مجلس ذكر مثلا لما يناسب المقام بما لا يتعارض مع الشريعة بعض الأشياء البريئة ما في حرج ما في حرج. لكن طبعا لا تتعدى مثل بعض الإخوان المجتمع تبادعون بقشر البطيخ طبعا يتبادعون بالبطيخ نفسه ويقول بعض الناس يا ذلك أرجعون بالبرتقال. فالمهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيك في من يعتقد أن الجدية في الالتزام هي التجرد من جميع الشهوات؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما التجرد من جميع الشهوات فهذا يعني أن يتحول الإنسان إلى ملك، لأن الخلق الذين ليس عندهم شهوات يعني يصير الإنسان يصير يصبح ملكا، وهذا مستحيل أن يصبح الإنسان ملكا. كيف تريد الإنسان أن يصبح ملكا؟ ولذلك حتى في المجتمع القدوة مجتمع رسول الله عليه وسلم حدثت هناك كثير من أو حدثت هناك بعض الأخطاء الناتجة عن شهوات. يعني مثلا من الصحابة من وقع في الزنا، من الصحابة من قبل امرأة في طرف المدينة فنزل قول الله جاء تائبا فأنزل الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الرجل لرسول الله عليه وسلم فرحا هذا لي رسول الله وحدي، فبين رسول الله عليه وسلم أن هذا للأمة كلهم، وهذا حديث صحيح. فإذا ليس المطلوب هو إلغاء الشهوات بالكلية، لأن من الشهوة ما يكون مفيدا مثل اتيان الرجل زوجته من أجل النسل من أجل الذرية، لو لم يكن هناك شهوة عندهما لما حصل الإنجاب ولما حصلت الذرية. فالله عز وجل جعل هذه الأشياء لحكم، جعلها لشكل فيها مصالح العباد، فلذلك إلغاء بالكلية هذا أمر مستحيل أصلا، يجب ما نفكر في إلغاء بالكلية. ولكن المطلوب هو توجيه هذه الأشياء وجهة سليمة، الغرائز وجهة سليمة، وهذا لا يتم إلا بالتربية. الإنسان لوحده مهما عمل مع نفسه قد لا يستطيع أن يصل إلى كماله، لا يستطيع أن يصل إلى كماله إلا إذا كان بين إخوانه. ولذلك الرجل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل لأجل في عين الماء هذه يعني هنا آكل وأشرب وأنا مستريح عندي كل شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذا، لأن الدين الإسلامي دين الإسلام دين جماعي ليس دين فردي، وهناك أشياء في الدين لا يمكن تحقيقها على نقاط الفردي كالجهاد في سبيل الله، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، ما يمكن كل واحد لوحده يفعل هذه الأشياء. ولذلك ما في ولا خطاب في القرآن يا أيها المسلم يا أيها المؤمن، كل الخطابات يا أيها الذين آمنوا وهكذا. فليس المطلوب إلغاء الشهوات أو الغرائز، ولكن التربية هي التي تساعدك في تهذيبها أو توجيه وجهة سليمة. نعم. الثاني يقول فضيلة الشيخ، بعض الشباب يأتي إليه الشيطان ويقول له أنت منافق، فأنت تقول غير ما تفعل، فمثلا في المخيم غير ما تفعل في المخيم، لأنك إذا ذهبت إلى البيت لا تعمل ربع ما تعمل في المخيم. أما كون الإنسان يرتقي بإيمانه إلى مرتبة العليا ثم ينخفض هذا الإيمان مرة أخرى، هذا شيء طبيعي. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يعني هذا دليل محسوس يحسه كل واحد، أنه يجلس في مجلس من مجالس الذكر فيرتفع إيمانه فيرتفع يعني استواء الإيمان، ويحس بأنه قد أصبح قريبا من الله جدا، وأنه في حالة من الخشوع عظيمة. ثم بعد ذلك إذا هو ترك هذا المجلس وفرقه، أو ذهب إلى بيته وراء الناس العاديين وترك هذا مثلا المخيم وترك إخوانه وذهب إلى المجتمع العادي الذي يعيش فيه، يعني لا يمكن أن يتصور أنه سيحافظ على نفس المستوى الإيماني، لابد أن يتأثر ولابد أن ينخفض هذا المستوى، لأن الإيمان يزيد وينقص بحسب الظروف والأحوال والحالات التي يمر بها الإنسان. لكن إذا كان هذا الشيء طبيعي فما هو الشيء غير طبيعي وشيء خطر؟ يوضح هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول فيه: لكل عمل سرة ولكل سرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. كل عمل له نهاية عظمى قمة وله نهاية صغرى قاع، لكل عمل سرة قمة ولكل سرة يقابلها ليه فترة فتور قاع، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فإذا كنت فإذا طبيعي يكون فيه قمة وقاع ويكون تطلع وتنزل الإيمان، لكن إذا كان إذا كنت في حالة فتورك وانخفاض إيمانك موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترتكب المنكرات فأنت بخير. فإن كانت فترته إلى سنتي، إذا كنت في حالة فتورك وضعف وهذا الانحدار أو النزول لمستوى الإيمان الانخفاض لمستوى الإيمان، إذا كنت وأنت في هذه الحالة أنت في هذه النقطة موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اهتديت، لا عليك لا تقلق. لكن والله إذا كنا نغادر المخيم ونفارق إخواننا، فإذا رجعنا إلى بيوتنا قرفنا المنكرات وقعنا في المعاصي وارتكبنا الآثام، فعند ذلك يجب أن نخشى على نفسنا. فهنا لابد أن تنظر ترى لماذا وقعت وما هو العلاج، وتلجأ إلى إخوانك في الله وتستمد منهم النصيحة والعون على هذا مواجهة هذه الأمور. هذا هو يعني التفصيل المختصر لهذه القضية. طبعا حديث حنظلة أنتم تعرفونه إن شاء الله جميعا، حديث حنظلة أخبر عن شيء طبيعي يقع له ووقع لأبي بكر وغيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا. لو كانوا كلهم مثل عند رسول الجميع أوقات أجل أكثر فعثم الملائكة، ولكن هكذا القلب ساعة وساعة مرة يطلع الإيمان مرة ينخفض. نعم. والثالث يقول: أنا شاب نشأ في طاعة الله يصلي ويصوم ولكن إيمانه ضعيف، يريد أن يقوم الليل فلا يستطيع ولا يخشى في الصلاة، وإذا عمل عملا أحس أنه يرائي وينافس وأنه يعمل لغير وجه الله، وإذا أصابته مصيبة لا يستطيع الصبر، فماذا يفعل أثابكم الله؟ طيب هذا الحمد لله رب العالمين، يمكن هذا المدخل من داخل الشيطان مبني على شيء فاسد أو ليس هناك التصور الصحيح. التصور الصحيح أنك دائما تكون بين قاعدتين: العمل لأجل الناس رياء، العمل لأجل الناس رياء، هذه القاعدة المعروفة عند الناس، العمل لأجل الناس رياء وشرك طبعا، وإذا صارت كل الأعمال رياء صار شركا أكبر مخرجا عن الملة، لأنه كأنه لا صلى ولا زكى ولا حج ولا. وإذا وقع العمل رياء من بدايته فهو فاسد يجب إعادته، خصوصا الصلاة ما قمت إلا من أجل كذا. أما إذا طرأ عليك أثناء العمل فتجاهد نفسك وتستغفر الله عز وجل. ولكن القاعدة الأخرى التي قد لا تخطر في بال بعض الناس أن ترك العمل من أجل الناس رياء، من أجل الناس رياء. يعني يا جماعة كما أن فعل العمل من أجل الناس شرك، فكذلك ترك العمل من أجل الناس هو رياء. من ترك العمل من أجل الناس قد وقع في الرياء. ليش؟ لأنه من الذي دفعه ليترك العمل؟ ها؟ الناس. فإذا هو ليس مراقبة الله الذي دفعته لترك العمل، ليس عملا سيئا راقب الله فتركه، وإنما الذي حمله على ترك العمل هو الناس. فإذا يعني صارت الناس هم القضية عندهم، يترك من أجلهم. كما أن ذلك الشخص في النوع الآخر في الجانب الآخر يفعل من أجل الناس، فكون هذاك يفعل من أجل الناس فهو مرائي، وكون هذا يترك من أجل الناس فهو أيضا مرائي. فلذلك ينبغي أن نكون بين الأمرين، وكما أنك تضع بين ناظريك أمام ناظريك أن جعل العمل من أجل الناس رياء، كذلك ضع أمامك أيضا نصب عينك أن ترك العمل أن ترك العمل من أجل الناس أيضا رياء. أنك نفس البلاء نفس الشيء. ولذلك إذا طرأ عليك خاطر أن الناس الآن يرونك وأنك إذا فعلت هذا العمل فسيحمدك الناس، فتعوذ بالله من الشيطان وأقدم عليه صدقا مع الله وإرغاما للشيطان. لو قال جاك الشيطان قال الآن كنت لا يعني لو إنك كنت اتمنت الآن لا الناس ينظرون إليك وأجل السنة، لكن يمكن تفوت السنة، يمكن عندك احتمال أن يدخل وقت للصلاة الأخرى وتفوت عليك السنة، فماذا تفعل؟ تتعوذ بالله من الشيطان وتصلي السنة. صحيح أن إخفاء العمل من منهج السلف، إخفاء العمل من منهج السلف، يعني أن يعرف الإنسان على إخفاء عمله، والسلف حالهم في هذا عجيب. ففي عياد البخاري رحمه الله في سيرته قال فكان أبو عبد الله في المجلس يعني محمد بن إسماعيل البخاري، فأخذ رجل من الناس شيئا يعني من لحيته فأصابه في الأرض في المسجد، فرأيت أبا عبد الله رمقه بعينه ونظر إلى تلك الحاجة التي سقطت، ولكنه تابع كأنه ما كان ما حصل شيء. فلما انتهى الدرس وقام الناس رأيت أبا عبد الله ينظر حوله، فلما رأى الناس قد انفضوا تناولها من الأرض فدستها يعني في كمه وانصرف وألقاها يعني خارج المسجد. فالسلف كانوا يحرصون على إخفاء الأعمال، هذا مفروض، لكن فيه أعمال لا يمكن تخفى، يعني مثل الإمامة لا يمكن تخفى. لو قال واحد ما سأترك الإمامة لأني أخاف من الرياء، الناس يقولون عني إني، فهذا إذا ترك من أجل الله فقد وقع في الرياء فعلا. أحيانا هذا قسم من الأعمال لا يمكن إخفاؤه، في قسم الأعمال لا يمكن إخفاؤه، وفي قسم من الأعمال إظهاره فيه مصلحة، مثل الرجل الذي أظهر الإيش السر النفقة فاقتدى به الناس، إظهاره فيه مصلحة. إذا استيقن أنه لم يدخل في نفسه شيء وسيجاهد نفسه ويتغلب فيظهر العمل يحتدي الناس ويتأسون. وطبعا النوع الثالث من العمل الذي إظهاره فيه مفسدة في الدين فهذا طبعا لا يجوز أن يظهره الإنسان. فيعلم يعني في هذا التفصيل نوع من الإجابة على التساؤل الذي طرح، لكن الحذر الحذر من أن تترك العمل من أجل الله، جاهد نفسك لا تترك العمل من أجل الله. نعم السؤال من شقين، الشق الأول يقول كيف تكون النية، كيف تكون النية الخالصة؟ طيب الثاني يقول من المعلوم أن الشباب الملتزم تحت المجهر أي مراقب، فكيف يكون بعيدا عن الدلل والزين؟ الحمد لله رب العالمين. يعني هذا طبعا الأخ يقصد إيش؟ أنه الناس الآن ينظرون أعينهم على الملتزمين، يعني بعض خصوصا بعض هؤلاء الناس السيئين يترصدون أخطاءهم حتى يقولوا هذا هو الإسلام الذي تدعون إليه، هذا وكذا هذا كذا، وتحصل أخبار يعني الذي يخطئ من أهل الخير الناس لا يرحمونه وأخبار تجد تنتشر في المجال، لكن يخطر من أهل الشر أخطاء أعظم من أخطاء هذا بكثير جدا لا يكترثون بها ولا يمكنون عليه ولا في المجالس. فنعم الناس أنت تحت المجهر لأن الناس ينظرون لك، يعني أنت الذي تمثل الإسلام في نظرهم، فهم يتفقدون أخطاءك ويقضونك هل ستقع وكيف ستقع وينشرون هذا الخبر. فلذلك صارت المسؤولية كبيرة، الناس يقولون العمل من أنظر شاطر بعشرة، هو من جهة صحيح يعني من هذا الناحية أنهم أن خطأ الملتزم بدينه أعظم من خطأ الإنسان العادي في نظر الناس طبعا. ولذلك من هنا تنبع المسؤولية، من هنا يشعر الإنسان بمسؤوليته أنه يجب أن لا يخطئ أولا لأن الخطأ فيه إثم من الله عز وجل سيئات، هذا أولا، وثانيا حتى لا يؤدي هذا الخطأ منه إلى تشويه صورة الإسلام وصورة الدين في أعين الناس، فقد يكون من الذين يضلون عن سبيل الله أو يصدون عن سبيل الله، لولا هذا الخطأ يمكن كان ما استغلوا بالدين، لكن لما رأوك قد أخطأت وجللت هذا قالوا إذا كان هذا هو الدين فأحل الخير. فإذا سؤال آخر فكيف يكون بعيدا عن الزائد والزيد؟ إذا استشعر المسؤولية وأخلص نية لله، لأنه هو المقصود، يعني بعض الناس الآن ينظر إذا ما حصل أحد حواليه فعل المنكر، يقول يعني ما دار الناس أنا لست في موقع اتجاه لا ما في بأس فيتساهل، هو عاد مثل أمام الناس لا ينظر مثلا إلى المسلسلات أو الأشياء المحرمة، لكن إذا صار بعيد عن الناس يمكن لوحده قد يعني يفتح هذا البلاء وينظر فيه، يقول يعني ما أحد الآن ينظر إلي، يعني أنا ممكن يعني المسألة. طيب أنت يعني صحيح أنه يعني حاولت أن تبقى بعيدا عن عين الناس، لكن يعني أين تذهب من عين الله عز وجل السميع البصير؟ فإذا لا يعني أننا نحن يعني هذا الكلام أنه نحن أمام الناس نظهر ممتازين ونظهر بأحسن صورة، فإذا اختلف الواحد في نفسه فعل المنكرات لأن الحمد لله الناس لم يتأثروا. طيب وين ذهب أنت، وين ذهبت يعني علاقتك مع الله عز وجل؟ نعم، كثير من الناس يقول أنا يكفي أن أصوم وأصلي وأصدق، أما أن أطلق لحيتي وأقصر ثوبي فلن أفعل حتى لا أتهم بالنفاق، كما نشاهد من الشباب لسوء معاملتهم مع الناس ومع أهله. الحمد لله نفس القضية، ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس رياء، هذا ترك العمل من أجل الناس فقد وقع في الرياء، وهذا ترى ضابط قوي يضبط ضربات الواحد، يعني احيانا تجيه مداخل شيطانيه، لكن يضع هذا الضابط ترك العمل من اجل الناس رياء خلاص يعني يرتج عليه ولا يستطيع ان يذهب يمينا او شمالا، لابد يدرك الطريق المستقيم. ثم ان قضيه والله انا ما اتمسك بالدين لكي لا اعطي صوره سيئه، فانت تريد ان تتقي بجانب وتخلق جانبا اخر. طيب صحيح انه قد يكون لثلاثة في صورة سيئة ما عملت هذا، لكنك في الجانب الاخر عملت معاصي وهي ترك المظهر الاسلامي، والمظهر بعض الناس يهملون من شأنه، يقولون المهم القلب المهم الباطن هذا الجوهر غير مهم، لكن يعني شيخ الاسلام رحمه الله له كلام جيد في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول لو ان انسانا يعني واحد عادي لبس ملابس الجن، واحد اخذ بدلة عسكرية ولبسها صار يمشي، كيف تتوقعون بفضلة مشيته؟ ها؟ في يعني يمشي ثابت الخطى جاد، لانه الان يلبس بدلة عسكرية جاد فروغات خطوات متساوية، ليه؟ ماذا حصل طيب عليه؟ ماذا ايش اللي جاب فيه؟ لباس، ما زاد عن لباس، لكن هذا المظهر له تأثير على المخبر، له تأثير على الباطن، له تأثير على الداخل، هذا غير بدلته، طيب بقية الأشياء يعني هذه التي جاء بها رسول الله عليه وسلم الناس يقول توافي الأمور ياخي توافي الأمور لماذا رسول خشوع ولا خشوع لو كانت خشوع لماذا رسول الله عليه وسلم أنفق من عمره من وقته أشياء يعلمها الأمة لو كانت غير مهمة ليش ولماذا تأتي في بعض الأشياء الفرض دل على أن رسول الله عليه وسلم طرح القضية في أكثر من مجالس كثيرة طرحوا اللحى وسلوا اللحى أرقوا اللحى فإذا القضية مرتبطة بالعقيدة ليست مسألة فرعية وجزئية وما تستاهل واحد يدعو لها وشاهد شاهد من أهلها ذلك الرجل الذي جاء قال ما ترك نبيكم صلى الله عليه وسلم شيئا علمكم إليه يعني حتى القراءة كيف يقضي إنسان حاجته فهذا هم شاهدوا بهذا وهذا عظمة الدين وكمال الدين أنه ما في ترى ولا في مرض شيء من الأمور إلا وتجد موجود في آداب السنة في الإسلام موجود في أشياء تعلم لا أن يمشي رجل في نعل واحدة سبحان الله ثم يجي في نعل واحدة لا أن يجلس الرجل بين الضحى والظل بين الشمس والظل حتى الجلوس بين الشمس والظل وطريقة الشرب وطريقة الأكل والدخول والتقديم لنا يعني أشياء تحكم المسلم حتى تصبح الأعمال العادية موافقة لما جاء من الدين هذه العظمة هذا جانب جانب عظمة الدين يعطيك تفصيل في كل الأمور نعم قيل الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد إني أحبك في الله والله يشهد على ذلك السؤال يا شيخ إني أقرأ كثيرا وقد قرأت في اليوم الواحد أكثر من 3 ساعات ولكني لا أخرج بفائدة نعم طيب الآن هذا الأخ أنفق يقول أنه يقرأ ساعة 3 ساعات لكن لا يقرأ بفائدة أنا ما أصور أول يوم واحد يقرأ 3 ساعات لا يقرأ بفائدة لأنه لو ما صار فائدة إلا الصبر على هذه 3 ساعات تعويض النفس طيب لكن طبعا هذه لا يكفي ما يكفيها فيمكن يا أخي لا تقرأ بفائدة لأن طريقتك في القراءة ليست صحيحة يعني هنا تمسك الكتاب يستعرض استعراضه تصفح كده تصفح تخرج عينيه بين السطور بسرعه ما يستغرق هذا الا من الصفحه تحت الصفحه اللي بعدها فتحت الصفحه اللي بعدها وانا انهيت هذا المعاد بكم يوم وانا انهيت كذا طيب هذه المجلدات معناها خلل في طريقه القراءه كيف تقرا وبعدين هناك طرق لكي تقوي او لكي تخرج باشياء فمثلا استخدام القلم الآن يعني في علم النفس كل ما استخدمت عدد أكثر من الحواس كل ما كان انتفاعا أكثر لو قرأت بعينيك فقط غير لما تقرأ بعينيك ولسانك فتشترك الإنسان والسمع والعين غير لما تستخدم القلم فإذا يمكن أن الواحد يزيد انتفاع من القراءة باستخدام حواس أشياء أخرى مثلا هل تقرأ أكثر من مرة ولا تقرأ مرة واحدة قال البخاري رحمه الله تعالى عن سبب حفظه يعني كيف حفظ هذه الأشياء قال لم أجد أنفع مني قال لم أجد أنفع مني مداومة النظر والقراءة فهو إذن ما هو قوية قوية إن البخاري حافظته قوية جدا فاعتمد على حافظته بس كل الأشياء اللي حافظها تسمات لثلاثمائة الحديث كل هذه من أول قراءة حافظ كذا 300 الحديث لا طبعا لم أجد أنفع من مداومة النظر والقراءة فأولا هل تقرأ الموضوع مرة ولا أكثر من مرة هل إذا قرأت موضوعا تحاول أن ترقيه على الناس وتقدمه في المجال فهذا شيء مهم لو كل واحد يقرأ قاعدة في المجلس قال أنا قرأت كذا وسمعت كذا وأشياء تداول العلم كان بعض السلف يقبل إذا ما وجد طلبة علم يقرأون عليه يقبل بعض صبيان المكاتب الكتاب يعني هؤلاء الصغار ويجيبهم يقرأ عليهم الحديث وبعضهم لما كان عنده طلاب نهيمين في طلب العلم كان يقول يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري بسبب كثرة النقاش والسؤال وإعادة السؤال عند الصغار لذلك تجد العالم الذي عنده طلبة كثيرين دائما يسأل علمه حي لكن العالم اللي ما عنده أحد ما يسأل أحد بس يقرأ في بيته علمه يتقلص لكن ما في أحد يسأله هذا العالم فيضطره يتطرق الى اعاده الاجابه عده مرات فتنفخ القضيه بيده. لان اذا وجد مثلا بعض الناس يقول وقد ورد عن رسول الله في مثل كذا ان من حديث فلان، يمكن هذا الكلام نجا من اول مره، جاء من ان رجل هذا يتكلم بهذا الحديث عده مرات في اكثر من مجلس فحذرها. فاذا كيف تقرا ما هي سرعتك في القراءه؟ هل تسيت اكثر من حاسه القراءه؟ هل تعيد ما قراته وتذكره وتشيع العلم هذا الذي تعلمته؟ هل تطبق العلم تطبيق العلم؟ يعني ورد عن الامام احمد انه قال يعني ما من حديث هذا صح الا وعملت به، حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه احتجم واعطى ابا محذوره ابن دينار او الحجام يعني فاحتجمت واعطيت الحجام دينارا. فاذا هل تطبق العلم؟ بعدين قضيه استخدام القلم مثلا، هل تعرف على تلخيص كل مقطع بجمله وثيقه؟ هل تعرف على وضع خطوط بقلم الرصاص بشكل نظيف على الاشياء المهمه؟ هل تعرف على تقييم الفقرات المبعثره للاسباب مثلا؟ واحد اثنين احيانا تكون متداخله تركنها مثلا وتعيد عليها. فاذا السبب ان طريقتك في القراءه فيها خلل يحتاج انفراد. وفي كتب الغربيين كانوا يعني وضعوا اشياء عجيبه فيها، يمكن يعني يجب نحن نهتم بحكم ضاله المؤمن، كتب في كيفيه القراءه، كيفيه كيف تحصل على اكبر قدر من المعلومات اكبر نسبه مئويه مما تقرا. نعم كثيرا ما تطرح الاسئله حول كيفيه طلب العلم والاولويات فيه وما يقدم فيه وما يؤخر، ولكن غالبا الاجابات تكون خاليه عن الواقعيه ويستغرق هذا التقرير. والسؤال حفظكم الله يقول: ما هي الوسيله المثلى لطلب العلم في عقلنا الحاضر مع الاخذ بعين الاعتبار الوسائل الحديثه كالاشرقه وقله العلماء مع التوفيق بين الطلب والدعوه؟ الحمد لله. طبعا تداخل الواجبات يضيق الاوقات لكل منها، ولكن نحن الان نعيش في عصر السلف لما كانت يعني لما كان الاسلام قائما يمكن لا نجد هذه الظروف النفسيه وهذه المشاكل من الناس التي تستغرق نشاطنا الذهني وتفكيرنا واشغال الذهن بايجاد حلول المشاكل. ما كان عندهم المشاكل الموجوده الان، التعقيدات العصريه الحاليه ما كان عندهم. الان الذهن منشغل بالات المخترعات كلها حفظناها، يعني من العقبه والشوكه والسكينه والغساله الاواني والجيش، هذا من اول ان شفت هذه الاشياء الحياه كانت بسيطه، ما كان في مشاكل نفسيه ومشاكل اسريه، كان في صفاء في عوامل الان نفتقدها في حياتنا. هذا من الجهه الثانيه حادث الاسلام لاشياء كثيره تجعل طالب العلم ليس عنده متسع من الوقت ان يتفرغ بالكليه للعلم مثل ما كان يتفرغ السلف رحمه الله، لان الاسلام في ضيق والدين في حاله يرثى لها والوضع يتطلب ان نستبدل في اشياء كثيره والوقت محدود والفرصه في الزمان قليله. يعني ابن حجر رحمه الله كان مره يقول ويعني يتكلم عن بركه الوقت وعن الاقدمي وكيف كان هذا، يقول وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني اخبر بان البركه من الوقت تقي وتقي، فلعل وقت الكفاءه هو الذي صدر عليه السلام. هذا ابن حجر من هذه المؤلفات يعني لعل الوقت المقصود هو الانسان. يعني كيف لو ان ابن حجر استمر او يعني لو وجد في هذا العصر يعني ماذا كان سيقول؟ طيب فإذا تزاحم الواجبات مشكلة، وطبعا خطأ الواحد يعتقد يقول أنا أريد أن أطلب العلم فقط، أنا لا ما عندي وقت لأدعو ولا شيء، هذه طبعا مخالفة للشمولية. والإنسان عندما يعمل يرى ما هي ما هو الأحوج للناس يبذل فيه أكثر، عنده ذاكرة قوية لو ركز في العلم أكثر من شيء آخر يمكن يفيد، هذا يمكن أفضل له أن يركز في العلم أكثر، لكن ما نجي ولا أدعو أطلب العلم. ولو أن الإنسان يجيب الوعظ ويجيب التذكير ويجيب تحريك الحلول مثلا يعني، ولكن ما عنده تلك الفكرة القوية أو ذلك الفهم الكبير، فلو أنه يتوجه إلى بعض الناس هذا أكثر، لكن ما في شيء اسمه أعظم الناس أدعوهم وما أطلب العلم. توازن لكن يؤخذ بعين الاعتبار طاقة الإنسان، كل واحد يعلم نفسه، والذي لا يعلم نفسه ربما يجد له أخا يعلم عن نفسه هو أكثر مما يعلم هو عن نفسه. طيب، فإذا هذه أشياء يجب أن توضع بعين الاعتبار. لماذا توضع بعين الاعتبار؟ حتى لا يقرأ الإنسان سيرة علماء الأقدمين وبعدين ينظر في حاله فيقول مستحيل نقدم، كيف نقدم؟ صحيح هذا قد يكون مستحيل، لكن يعني الآن أقرب مثال ما نجد الآن إنسان الشافعي وأحمد ومالك يعني معه، لماذا؟ هذه الأشياء. لكن خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم موجود، ولن يخلو الزمان من طائفة قائمة بالحق، ولن يخلو الوقت من قائم لله بحجة. لا يمكن أن يخفى الحق في زمن الأزمان على كل الناس، يجب أن يكون هناك ناس يعلمون الحق، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. طيب، أما كيف تطلب العلم؟ الآن هذا أظن أن بسط يكون، يمكن أنا ما أفيدكم فيه مثل ما قد يفيد غيري ممن هم يعني أهل العلم. لكن الأخ ذكر نقطة مهمة، قال بعض الناس يذكرون أشياء غير واقعية، مثل يقول مثلا تبدأ بحفظ المتون والشروحات وتبدأ بكذا وكذا، وهذا الشخص يعني سوى نبجه العقل لغاية شلون يقرأ المتون يحفظ هذا. يذكر لنا يعني واحد من المشايخ العلماء أهل العلم، يقول أول ما رحت أقرأ من العلم جلست إلى الشيخ فقرأت جزءا من الفرائض، مثل الفرائض، لما انتهى قال يلا قسم رجل توفي عن كذا وكذا. قال يا شيخ أنا تبني الآن ما فهمت المثل، شلون تبغاني أقسم؟ فصحيح في ناس يطلبون أشياء غير معقولة، وفي نفس الوقت بعض الشباب ينتهجون مسلكا لا يؤدي إلى تحصيل العلم، مثل الاعتماد على الكتيبات. تجد هذا الشاب ما عنده إلا كتيبات، وكثير من الكتيبات الحديثة ما فيها شيء أبدا، يعني خالي الصفحة من أول كتاب إلى آخره لا تخرج إلا بمجموعة من العناوين. وإذا كان العلماء من قبل من قبلنا قالوا مؤلفات الأولين قليلة كثيرة البركة ومؤلفات المتأخرين كثيرة قليلة البركة، يعني فماذا نقول اليوم أمام هذا الغثاء الذي تدفع به المطابع يوميا والناس اللي عندهم إسهال فكري كل شوي طلع كتاب كلهم الكتب مثل بعض يعني مجرد إعادة وتكرير وأشياء وأشياء عامة وأشياء ما فيها أصول. يقول واحد يقرأ عن أصول أهل السنة والجماعة، إما أن يقرأ قصص وأشياء متفرقة وطرائف، هذا بعض الكتب هكذا طرائف من هنا ونواجر من هنا وقصص من هنا، بس ما فيها علم، ما فيها علم. ولذلك ترى بعض الناس يقرؤون المختصرات يحرصون عليها، بدل ما يقرأ مثلا تفسير كثير يأخذ المختصر، ولا القرآن يعني معاني مفردات، هذه الكلمة معناها ما الكلمة معناها كلمة معناها ولا حديث كلمة معناها ما يستفاد، ويأتي من هالكتب اللي. فأقول لو أن الشخص يستطيع أن يحرص على الأصول هذا مهم جدا، يعني يستطيع أن يفهم يقرأ بأصول، ويعني أمهات الكتب أقصد، ويسأل أهل العلم ما أشكل عليه. يمكن يقول أهل العلم كله صح، مشهورين صح، وأين أجدهم؟ لكن عندك أنتم الآن يعني يمكن في هذا المكان حباكم الله بنعمة أو وجود يعني عدد من أهل العلم قد لا يوجدون في منطقة أخرى، وشكر النعمة يقتضي أنك تستفيد منهم وأنك لا تضيع هذه النعمة. كان في لك إخوان في مناطق أخرى من العالم ما عندهم شيء اسمه مشايخ ولا شيء اسمه أهل العلم، كل اللي يعتمدون عليه بعض الكتب على يعني ما يتيه من الله الإنسان في أشياء واتصال من بعيد فلا يتوفر. فإذا طبعا هذه معلومة الساعة، فإذا اهتم يا أخي بالعلماء الموجودين عندك في المنطقة التي أنت فيها، تسأل لو بالهاتف وتسمع دروس المشايخ، لأن الدروس كأنك موجود، يعني كأنك موجود، إذا صار عليك إشكال في شيء اتصل بالهاتف. طبعا الهمة مهمة، لأن ما عنده همة يعني تهبط عظيمته ويقع كل شيء. وأنا ما أدري يعني ما أرى أن الآن الوقت متسع أن نبصوا في هذه القضية، ويمكن أن ترجعوا إلى من هم أقدر مني على توضيح كيفية طلب العلم وما هو المنهج الذي يبدأ به المتعلم ويسير عليه. والله أعلم. سؤال لطيف، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو التصرف الحكيم في مقابلة الأقارب وخاصة ممن هم غير ملتزمين؟ الحمد لله رب العالمين. مثلا صلة الرحم من الفرائض المهمة التي أوصى الله تعالى بها. ومشكلة كثير من الشباب اليوم أنهم يؤمنون بصلة أرحامهم لأسباب، منها مثلا أنهم يعتقدون أنهم منشغلون بأشياء من الدين أهم، فيقول أنا بطلب بالعلم وأريد أن أدعو إلى الله وأتربى وأربي نفسي مع إخواني، ولي وقت لأروح أزور أرحامي فيترك. هذا غير صحيح، يجب أن تواجه، اتقوا الله ما استطعتم. مو معقول أنك من أجل مثلا أنك تقرأ تقول أنا ما عندي وقت، ولو أنك ضغطت نفسك أو استفدت من أوقات الفراغ التي عندك لفصلت أرحامك. ولكن بعض الناس يتعذرون بأشياء، يقول هذه أهم وهذه أهم، الدعوة إلى الله طلب العلم تربية ويدرسون فما يتراحمون، فيقع في جريمة عظيمة خطا رحم أشياء يعني الذي يتأمل فيها. وعموما والتعامل مع الأقرباء مشكلة أيضا من جهة أنه فيه الكثير من الفجر والفسقة، وقد تجد في مجلس فيدخن، تجد في مجلس يشغل الملاهي والأغاني، وتجد في مجلس تأتي زوجة عمك متكشفة متبرجة، فماذا تفعل؟ فيه المؤذر الثاني صار في المنطقة عندنا عن سنة الرحم، يعني منسجل في شريطين توه الآن جديد، لعل فيه علاج لكثير من الجوانب التي تتعلق بسنة الرحم، خصوصا يعني إلقاء الضوء على ما يتصل بالشباب من هذه المسألة. وما أدري يعني ماذا أتكلم الآن في عجالة هذه، ولكن أقول أن صلة الرحم تتم بعدة أشياء. فإن كان دخولك لبيت بعض أرحامك يسبب وقوعك في نكر شرعي، فإنه يعني تصلهم بالرسائل، تصلهم بالتليفون، بالهاتف، تصلهم بأن تبلغ سلامك، ترسل لهم سلامك مع أحد، مع بعض الناس. لو كان يدخن لازم في البيت يدخن، ممكن تزوره في نهار رمضان. لو كان مثلا في البيت يشغل أشياء زوره في المكتب. إذا حضر المنكر عندك أنكر المنكر، فإذا ما أنكر المنكر أنت تمشي. لو صار مسجد عظيمة من تركك المكان، ومثلا موجودة زوجة عمل في المجلس قد يترتب عليه طلاق، قد يترتب عليه أشياء في العائلة، يعني عظيمة مسجد كبيرة، ما نخلع أنفسنا أخذ مسجد كبيرة، فيمكن أن تطلق في الأرض مثلا. لكن إذا ما كان هذا حاصل فلا يصح لك بعد أن تنفيها وما تنصحها وما غير الواقع عن تلك. فإذا أنتهى وتجلس، فإذا صار المنكر موجود تنهى عن هذا، أو تفارق المكان مثلا إلى غرفة ما فيها هذا المنكر تجلس فيها. المهم أنك يعني تحاول أن تجد لك طريق تدعوهم تزورهم تصلهم بالهدايا. يا أخي أرسل هدايا، أرسل هدايا، هذه لها تأثير عظيم. أرسل سلامة تأثير عظيم، تصل بالسلامات. هم بينهم بين بعضهم يحصلون بهذا ولا يدرع بعضهم عن بعض، فأنت لما تبادر تتصل فهذه فيها. يعني أنا أحيل إلى تلك المحاضرة الموجة أن أتوسع في هذا الكلام، ويعني نثقل عليكم أكثر مما أثقلنا في هذا المجلس. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الرشاد، وأن يحدد إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.